يجوز فيقول هل يجوز لبس الذهب الأبيض؟ أظن تكلمنا ما أدري هنا أو في مكان آخر أن الذهب الأبيض نوعان. النوع الأول هو الإسلاكين، النوع الآخر هو الذهب الأحمر صيغة وأدخل أو صب عليه بعض المواد الكيميائية حتى تحول لونه إلى ما يشبه لون الإسلاكين. هذا سنجي عليه أحسن الذهب، أما الإسلاكين فلا سنجي عليه أحسن الذهب لأنه لم يأتي نص في الشرع يحرم المعادن الثمينة ومنها الإسلاكين الأبيض خلقته وطبيعته. ولذلك فهذا الإسلاكين يدخل تحت قاعدة الأصل الشاذبة. أما الذهب الذي لون بلون الإسلاكين فذلك لا يخرجه عن أصله كمعدن وعن حكمه في الشراء وهو التحريم على التفصيل المعروف في الترسي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.